كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله سرا، حتى نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجعل الدعوة ظهرا. إن ذلك كان له رد فعل شديد عند المشركين الذين بدأوا يؤذوا المسلمين ويوقعون عليهم صنوفا من الإذاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أوذي، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ألوان وصنوف من الإيذاء. عجيب عجيب فعلا أمر هذا الدين، كلما وجهت إليه الضربات واشتد على أهل الإيذاء يزداد صلابة وقوة ونصرة. هذا منذ بدء الدعوة، ولما زاد الإيذاء على النبي وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. فسألوه عن الوجهة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، تعالوا بنا نتعرف على ألوان من الهجرة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. حينما نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففتح هذا الباب وبدأت هذه الدعوة المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رسولا، والنبي كان نبيا، والنبي كان إماما، فكان عليه الصلاة والسلام من باب هذه الإمامة وهذه السياسة الشرعية سلك الوسائل التي تسهل عليه الوصول إلى مقصده وإلى مبتغاه. فكان يقتضي أن تكون في هذه الفترة أن تكون الدعوة سرا حتى يبدأ عليه الصلاة والسلام في تكوين وفي جمع وفي تهيئة القاعدة التي يسير عليها وينطلق بها في هذه الدعوة، وأيضا إرشادا لهذه الأمة إلى مشروعية أخذ الحيطة والحذر والتماس الأسباب الظاهرة في سيرهم وفي سعيهم من أجل إتمام ونشر هذه الدعوة المباركة. بعد أن حمل رسول الله سر النبوة في تلك الفترة السرية أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بها، فأظهرها رسول الله متوكلا على الله متحملا في سبيل ذلك كل التبعات التي سيقابلها من الإضرار والإساءة والعداوة، لكنه كان متيقنا أن هذه سنة الله في خلقه ومع جميع الأنبياء السابقين، وأن العاجبة أن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه. يا أيها المدثر قم فأنذر، هيا إلى الصفا فأعلن، نادي يا معشر بني هاشم، يا بني عبد الدار، يا بني تميم، يا معشر قريش، ويركضون لأن الصادق الأمين هو المنادي. وما نادى مرة إلا لخير، وما ظهر مرة في مجتمعاتهم إلا للخير. نعم هم يذكرون أنهم كادوا يقتلون بعضهم بعضا، فجاء وأنهى مشكلة الحجر الأسعد، ها هو اليوم يناديهم مرة أخرى. فلماذا ينادي ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قريشا ويتحلقون حوله وينصت الزمان والدهر وقريش؟ من أنا فيكم يا معشر قريش؟ أنت الصادق الأمين يا ابن عبد الله، يا أبا القاسم، ما جربنا عليك كذبا قط، لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. يا معشر قريش أعطوني كلمة أعطيكم بها أن تدين لكم العرب والعجم. ويخرج صوت من بين الجموع: قل يا محمد نعطيك 10 إذا كان في ذلك أن تدين لنا العرب والعجم، فنحن طلاب زعامة ورئاسة، هم طلبوها للدنيا وهو يطلبهم للدنيا والآخرة. فقال: قولوا لا إله إلا الله. نعم، هذه الكلمة التي تعلن حرية الإنسان من العبودية للخلق، وتعلن كرامة الإنسان بعبوديته للخالق. فلا إله إلا الله ليست قيدا، إنما هي معراج من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى. فما أعظم ذلك الجهر بتلك الدعوة. وما بعد لا إله إلا الله؟ أيها الرجل الحبيب، قولوا أني رسول الله، إني رسول الله إليكم. أجربتم علي كذبا؟ لا. ألست الصادق الأمين؟ نعم، فإني رحمة الله للعالمين. لا بد أن يعلم كل مسلم وكل داع إلى الله أنه إذا أراد أن يظهر هذه الدعوة لا بد له أن يقف بعض المواقف وأن يتعرض بعض التعرضات لشيء من الأذى، لأن إمام هذه الدعوة لما جهر بها أوذي وتعب، فكذلك كل متابع له لا بد أن يمر بطريقه وأن يسلك في منهجه وفي دربه عليه الصلاة والسلام. إن من يجعله الله سبحانه وتعالى داعيا وجعله وارثا لمنهج النبوة عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتحمل وأن يواجه أنواعا من الإيذاء وصنوفا من الصدود، ولنا في ذلك أسوة وقدوة وتسلية بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه واجه أنواع من الإيذاء كما قال العلماء لا يتحملها بشرا محضا، ولكنه من أولي العزم، ولكنه من الذين اختارهم الله، ولكنه من أنبياء الله، ولكنه من خليل الله سبحانه وتعالى، حبيب الله سبحانه وتعالى. فأعطاه الله سبحانه وتعالى الخلق العظيم، ومن هذه الأخلاق خلق التحمل وخلق الصبر وخلق المثابرة والمصابرة في دين الله. فتحمل صنوفا من الإيذاء، من سب ومن كلام ومن فعل. ومن صنوف الإيذاء ما رواه عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما، فجاء بعض قناديل قريش أمثال أبو جهل وعتبة وأمية، فوضعوا عليه عليه الصلاة والسلام سلا، أي أحشاء جزور، وهو يصلي. فجاءت بعد ذلك السيدة فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فرفعت ذلك عنه، فتوجه عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليهم وسماهم كما قال الراوي، فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. يقول عبد الله الراوي: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، أي قليب بدر، فما آذاه أحد إلا أرضاه الله سبحانه وأهلكه، إنا كفيناك المستهزئين. Oh. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه الله سبحانه في مكة، وقد أسلم بدعوته عدد من الصحابة الأوائل الذين اختارهم المولى سبحانه وتعالى لأن يكونوا أول المتلقين للوحي النبوي الشريف من الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين استجابوا لدعوته. وقد نالوا من الأذى الشيء الكثير من المشركين الذين ناوعوا الدعوة ووقفوا ضدها، وكانت صنوف الأذى تتوجه إلى من اعتنق هذا الدين، واشتد الأذى على أصحاب رسول الله، وكان كثير منهم لا يجد من يأوي إليه ممن يمكن أن يكون له به معه عصبية تحميه وتدافع عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يكونوا صابرين، وأن لا يكون منهم مناوعة مقابل ما ينالهم من هذا الأذى الذي قد لحق بهم، وكان لهم بسببه صنوف الأذايا التي نالتهم بسبب استجابتهم لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما اشتدت وطأة هذا الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا، وهذه الهجرة كانت إلى بلد وصف النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ملكها وحاكمها بأنه لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي ملك الحبشة. كانت هذه الهجرة في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العدد غير القليل الذين قطعوا البحار حتى وصلوا إلى القارة الإفريقية على الجزء الثاني من البحر الأحمر. هذه كان لها الأثر العظيم في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم، إذ المبلغ للدعوة الصحيحة يجد في نفسه أنه يقوم قياما عظيما بحق، يجد من أثر هذا القيام بهذا الحق أنه إنما هو مبلغ عن ربه عز وجل، وأن هذه الطريق أي طريق الدعوة التي يهتدي بها الناس إلى الحق وإلى مرضاة المولى سبحانه وتعالى، هذه لها في نفس المبلغ أثر يمكن أن يسمى باللذة العاجلة لما كان قد عملها في جنب المولى سبحانه وتعالى. لذا ينبغي لكل إنسان المسلم أن يهتم بمسألة البلاغ عن المولى سبحانه وتعالى. فهؤلاء المهاجرون الذين هاجروا ديارهم، تركوا أموالهم ومرضاة للمولى سبحانه وتعالى، وفرارا بدينهم من الفتن وبلاغا عن المولى سبحانه وتعالى، هؤلاء عند المولى سبحانه وتعالى هم نواب الرسل، والرسل صفوة الله من خلقه، وهم الذين أكرموا بهذه المنزلة وبهذه الخصوصية فضلا من الله سبحانه وتعالى، اختارهم بهذا واصطفاهم واجتباهم رضوان الله تعالى عليهم، وكافأهم عن الإسلام والمسلمين خير الكفاء. على طريق الهجرة. ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، اخبريني عن كل سبر له مع الحبيب هجرة على طريق الهجرة. فتوجه عدد من أصحاب رسول الله إلى الحبشة، وذهبوا وكان عددهم 16 شخصا منهم 4 نساء واثنى عشر شخصا من الرجال. توجهوا إلى الحبشة مسافرين مبحرين عن طريق مدينة عن طريق ميناء الشعيبة، وكان قد علم بهم كفار قريش. عندما خرجوا مختفين ليلا، كان خروجهم مهاجرين إلى الحبشة في شهر رجب، وبهذا العدد الذي وصل إلى 16 شخصا كانوا رضي الله تعالى عنهم ذهبوا مختفين. ومعلوم أن بين مكة والشعيبة نحو 80 كيلو، فذهبوا مختفين. ولما علمت بهم القوى الشريرة التي كانت تكيد للإسلام والمسلمين وتلحق صنوف الأذى بمن اعتنق الإسلام، لحقوهم ليرجعوهم إليهم ويمارسوا الضغط الشديد عليهم كي يثنوهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، بل لكي يثنونهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يحمي عباده ويرعاهم، فقد قدر الله سبحانه لهم أن وجدت سفينتان راسيتان في ميناء الشعيبة، وقد حملتهم وأبحرت بهم، وجاء اللحاق بعدما أبحروا فسقط في أيدي أولئك الكفار المناوئين، ووصلوا إلى الحبشة. وكان وصولهم إلى الحبشة في شهر رجب، ولكن بعد ذلك عادوا، أي عاد عدد منهم ليس قليل، أو أكثرهم قد عاد بعدما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ سورة والنجم في منتديات الكفار الذين كانوا يعقدون مجالسهم حول الكعبة المشرفة وسجودهم، فبلغهم أنهم قد أسلموا وأنهم قد اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ سورة والنجم وهم يسمعون، ولما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى بالأمر بالسجود واسجد واقترب، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا أجمعين من غير أن يكون لهم إدراك لما هم عليه من كفر ومناوعة للإسلام. فبلغ ذلك المهاجرين الذين قد ذهبوا إلى الحبشة بأنهم قد أسلموا فرجعوا. وعندما رجعوا أيضا كانوا على بضعة أميال من مكة، فعلموا أن هذا الأمر الذي بلغهم لا يوافق الحق ولا يوافق الصواب، وأن هؤلاء لم يسلموا وإنما سجدوا إعجابا بما سمعوا. فكان من شأنهم أن رجع بعضهم ودخل بعض وعاد بعضهم ورجع إلى مكة، ثم عاودوا الهجرة مرة أخرى. كانت هذه الهجرة فيها بنت النبي رقية وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقتبط غاية الاقتباط بهذه الهجرة، وشبهها صلى الله عليه وسلم بأنها كهجرة إبراهيم ولوط، وأنهم أول بيت هاجروا بعد هجرة إبراهيم ولوط. ثم بعد ذلك هاجر عدد إلى الحبشة بلغوا 100 شخص، 18 امرأة و83 رجلا، وذهبوا إلى الحبشة. وكانوا في الحبشة في محل من الاحترام والأمان على دينهم وعلى أنفسهم وعلى ما كان معهم من متاع، كانوا في أمان. وقد لحق بهم أولئك الكفار إلى الحبشة كي يطلبوا من أمير من ملك الحبشة أن يعيدهم إلى مكة المكرمة ليمارسوا التعذيب ضدهم، ولكنه كان ملكا عادلا وكان ملكا عاقلا، فجمعهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المتحدث عن أصحاب رسول الله جعفر بن أبي طالب الطيار، فذكر له ما كان قد أقنع ملك الحبشة بأنهم لا يمكن أن يعودوا لأنهم سيضطهدون، وسينالهم من العذاب والأذى، وأن عودتهم لا يمكن أن تكون بأي وجه من الأوجه مسوغة له، لأن يأمر بإعادتهم إلى أولئك الذين هم مشتغلون بتعذيبهم، فأبقاهم عنده بعد أن أرسلوا الهدايا له ليغروه هو ومن كان حوله من بطانته بأن يعودوا، أي يعيد المسلمين إلى بلاد إلى مكة المكرمة لكي يمارسوا عليهم هذا التعذيب. ولكنه العدل الذي التزم به أبى عليه أن يعيدهم إلى مكة. لكن الذي ينبغي أن ينوه بشأنه أن هذه الهجرة، أي الهجرة إلى الحبشة، لم تكن بقصد أن يكون الأمان لأولئك المسلمين بهذا القصد وحده، ولكنها كان هناك مقصد أعظم. هذا المقصد الأعظم هو توسيع رقعة الدعوة الإسلامية وخروج بها من جزيرة العرب إلى محيط أوسع، كما هو الشان بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات التي ختم الله الرسالات بها، هي أنها رسالة عالمية إلى الأبيض والأسود، إلى المشرق والمغرب، إلى جميع من كان في هذه الدنيا من المكلفين من إنس وجان، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان هذا هو المقصد الأهم والمراد الأعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد بدعوة أصحابه وإرشادهم إلى الهجرة إلى الحبشة أن تنتشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه الدعوة قد بلغت خارج جزيرة العرب. واختار الحبشة لهذا السبب، وهو أن ملكها كان عادلاً.